السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قال قولا كريما حكيما، وشرع لنا منهاجا قويما، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشرع الله عز وجل لنا وأمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، على الخيرات والبركات، على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، على الشر والظلم والمعاصي، على ما يبغضه ربنا سبحانه وتعالى. فمن صفات المؤمنين الظاهرة أنهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. والتعاون على البر والتقوى يكون بالأفعال ويكون بالأقوال، فيكون بالأفعال بأن يعين بعضنا بعضا على الخير والبركة باجتماعنا على ما يجتمع عليه من الخيرات، كطلب العلم والمدارسة، ويكون بالفعل بالقدوة بأن نفعل الخير ونظهر هذا الخير ليقتدي بنا غيرنا، لنكون عونا له على البر والتقوى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كما يكون بالأقوال، بالأمر بالمعروف، فإذا رأى المؤمن فتورا من المؤمنين في العمل بالمعروف فإنه يأمرهم بهذا المعروف ويذكرهم بهذا المعروف وينصحهم بالتقرب إلى الله عز وجل بهذا المعروف. كما يكون بالتشجيع والحث على فعل المعروف، فإذا رأى طالب العلم من أخيه مثلا فتورا في طلب العلم فإنه يشجعه بكلامه على طلب العلم، فيقول له مثلا: أنت طالب علم وفيك ذكاء ما شاء الله، وإن مثلك يرجى أن ينفع الأمة وأن يكون معلما في قادم الزمان، فاحرص على طلب العلم، مثلك لا يفقد في حلق أهل العلم، ونحو ذلك. وهكذا إذا رأى الجار من جاره فتورا في الذهاب إلى المسجد قال له: مثلك لا يفقد من بيوت الله، إذا دخلت المسجد أبحث عنك لأن ظني بك أنك تسبقني إلى المسجد. أنت كذا مما يشجعه ويحثه على البر والتقوى. كما أن عدم التعاون على الإثم والعدوان يكون بالأفعال والأقوال، فيكون بالأفعال بأن يجتنب العبد الإثم والعدوان ليقتدي به غيره من المؤمنين، ويجتمع مع إخوانه بما يدفع عنهم الإثم والعدوان، ويكون بالأقوال بالنهي عن المنكر مع سلامة القلب وحسن القصد، فينهى المؤمن أخاه عن المنكر راغبا في زوال المنكر، راغبا في إنقاذ أخيه من هذه المعصية، وليس متشفيا فيه ولا راغبا في إذلاله ولا راغبا في فضحه، وإنما غايته أن ينقذ أخاه وأن يرضي ربه سبحانه وتعالى بهذا الفعل الذي شرعه الله عز وجل، ويحرص على أن يكون إنكاره للمنكر الذي يفعله أخوه بينهما، وألا ينشر ذلك، وألا يتعجل بنقل خطأ أخيه إلى زملائه أو إلى شيوخه، ولا يتعجل بالذهاب إلى شيخ من الشيوخ لاستصدار فتوى في أخيه مما قد يبعده عن الحق بالكلية ويرديه في الضلالة والابتعاد عن أهل الخير، بل يحرص على أن يكون إنكاره للمنكر الذي وقع فيه أخيه أو إنكاره لخطأ أخيه فيما بينهما مع سلامة اللفظ وحسن العبارة وقوة الاستدلال، والدعاء بأن يهدي الله عز وجل أخاه إلى الحق والهدى. وما أحوجنا أيها الفضلاء إلى أن يذكر بعضنا بعضا بهذا المنهاج الرباني الذي قل العاملون به في زماننا هذا، فنجد أن أكثر المسلمين لا يهتمون بإخوانهم ولا يهمهم فعل إخوانهم للخيرات، ولا يهمهم وقوع إخوانهم في المعاصي، بل كل ينظر إلى نفسه إن نظر إلى نفسه، وهذا يخالف ما أمرنا الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة، ويخالف ما وصفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوصيتي أيها الإخوة أن نتعاون على البر والتقوى استجابة لأمر الله وإعانة للمؤمنين على ما يرضي الله عز وجل، وحفظا للبلاد، فإنه إذا ظهر التعاون على البر والتقوى في البلد حفظ الله البلد وأهلها، لا من باب الفضول ولا من باب الاطلاع على عورات الناس، وأن نكون حريصين على أن يبعد بعضنا بعضا عن المنكرات وعما يبغضه الله سبحانه وتعالى، استجابة لأمر الله واتصافا بصفات المؤمنين، وحرصا على ما ينفع الله به البلاد والعباد. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتفقهين في دينه، العاملين بما في كتابه وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، تعلمون أن درسنا في عصر الأربعاء في علم شريف من علومنا الإسلامية كان يعرفه السلف قبل التدوين، وبدأ الكتابة فيه إمام من أئمة المسلمين الكبار، الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، وتتابع على الكتابة فيه علماء الإسلام، إلا أنه من أسف أدخل فيه المنحرفون في العقيدة أصولهم الفاسدة في العقيدة، وأدخل فيه المتعصبون لأقوال الرجال أصولا تناسب تعصبهم. فكان ينبغي على طلاب العلم أن يهتموا بهذا العلم الشريف، بل إن الاهتمام به من عامة المسلمين نافع لهم، لأنه يعين الإنسان على فهم ما في الكتاب والسنة، وعلى فهم كلام العلماء، بل وعلى فهم كلام الناس. لكن لا بد من الحذر من المزالق الأصولية التي أدخلت في الأصول وليست منه. ومن هنا كانت عنايتنا بهذا العلم، أعني علم أصول الفقه، حيث بدأنا بكتاب صغير في حجمه، نافع في علمه، سليم من الدخيل، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام العالم الكبير المتفنن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل وسائر أموات المسلمين. وكنا قد فرغنا من الكلام عن العام وما يتعلق به، وشرعنا في شيء من الكلام عن الخاص، ولعلنا نعيد قراءة ما يتعلق بالخاص لنربط الكلام ببعضه. لكن قبل أن ننتقل إلى الخاص، أحب أن أنبه إلى أمرين متعلقين بما قررناه في العام. أما الأمر الأول، فقد ذكر لي بعض الإخوة أني لما تكلمت عن النكرة لم أذكر النكرة في سياق النهي ولم أتكلم عنها، فلعلي غفلت عن هذا. فنضيف إلى كلامنا السابق أن من النكرة التي تفيد العموم النكرة في سياق النهي، فإذا وقعت النكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم واستغراق الأفراد، لأن النهي يتضمن معنى النفي، وذلك كما في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي ولا تشركوا، فتعم كل شيء. فالشرك كله منهي عنه، الكبير والصغير والخفي كله منهي عنه، والإشراك بالله لكل مخلوق، بكل مخلوق أن تشرك مخلوقا مع الله هذا منهي عنه في كل عباداتك، في دعائك، في نذرك، في صلاتك، في صيامك. كذلك مثلا قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد هذه نكرة في سياق النهي، فتعم كل ند. كذلك ما جاء في قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا هنا نكرة في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، فيشمل كل أحد، يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء عليهم السلام ويشمل الأولياء الصالحين. فلا يجوز للمؤمن أن يدعو أحدا من عباد الله، فلا يقول يا جبريل المدد، ولا يقول يا رسول الله الولد، ولا يقول يا فلان الولي الرزق. وإنما شأنه في الدعاء كله أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة الأولى التي أنبه عليها، فتضاف إلى ما قررناه في دلالة النكرة على العموم. والمسألة الثانية أننا ذكرنا أن النكرة المنفية إذا دخلت عليها من فإنها تكون نصا في العموم، وهذا صحيح. فإن من إذا دخلت على النكرة المنفية تجعلها نصا في العموم، فلا تحتمل غير العموم. لكني ذكرت في كلامي أنها لا تقبل الاستثناء، وهذا اشطبوه فإنه غير صحيح، ولكن اكتبوا بدلا عنه: إنها لا تقبل أمرين، النكرة المنفية إذا دخلت عليها من لا تقبل أمرين. الأمر الأول كثرة الاستثناء، لا تقبل كثرة الاستثناء، لأن النصية في العموم تمنع كثرة الاستثناء، أما أصل الاستثناء فإنه يدخل عليها: وما من إله إلا الله. وهذه من شواهد الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأصول: وما من إله إلا الله، إله نكرة سبقتها من ودخلها الاستثناء. وإذا دخل الاستثناء عليها فإنها تكون نصا في جميع الأفراد إلا المستثنى، فإنها تكون نصا في جميع الأفراد إلا المستثنى. فقول ربنا سبحانه وتعالى: وما من إله إلا الله، فهذا نص في كل الآلهة أنها بغير حق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه المعبود بحق. والأمر الثاني الذي لا تقبله النكرة المنفية إذا سبقت بمن: الإضراب عن العموم، الإضراب عن العموم. فلا يصح مثلا أن تقول: ما جاءني من رجل بل رجلان، ما يصح هذا، ما يصح أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان، بينما يصح أن تقول ما جاءني رجل بل رجلان، يصح أن تقول ما جاءني رجل بل رجلان، ولا يصح أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أنك إذا قلت ما جاءني رجل فهذه نكرة في سياق النفي، فهي ظاهرة في العموم. ما معنى قولنا ظاهرة في العموم؟ أنها تحتمل العموم فتكون تقصد ما جاءني أي رجل، وتحتمل الخصوص فتحتمل أنك تريد ما جاءني رجل واحد، ما جاءني رجل واحد، لكنها ظاهرة في العموم. فإذا قلت ما جاءني رجل بل رجلان بينت أنك أردت بها ما يحتمله الكلام، وهو ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجلان. يسألك سائل يقول هل جاءك رجل اليوم إلى المكتب أو إلى البيت؟ فتقول ما جاءني رجل بل رجلان، يعني ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجلان. وهذا استعمال للكلام فيما يحتمله فهو جائز. لكن إذا قلت ما جاءني من رجل، فهذا لا يحتمل أنك تريد رجلا واحدا، بل هذا نص في العموم، وما دام أنه نص في العموم فلا يجوز لك أن تضرب عنه فتقول ما جاءني من رجل بل رجلان. هاتان المسألتان أردت التنبيه عليهما قبل أن ننتقل إلى الكلام عن الخاص. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: الخاص تعريفه الخاص لغة ضد العام. نعم، الخاص في لغة العرب يا إخوة يقول الشيخ ضد العام، والعام تقدم معنا في اللغة أنه الشامل، والخاص ضده، فيكون الخاص هو الذي لا يشمل، هو الذي لا يشمل. والخاص في لغة العرب هو الفرد، هو الفرد. والمخصص بالشيء هو المفرد به، يعني الخاص في لغة العرب هو الفرد، وهو ضد العام، أي الذي لا يشمل بل يكون محصورا. والمخصص بالشيء هو المفرد به. أقول خصصتك بالهدية، أي أفردتك بالهدية، فهذا معنى الخاص في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: اصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. التعريف هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، وما بعده تمثيل وليس من التعريف. هو اللفظ، لأن الأصوليين إنما يعتنون بالألفاظ بما في الكتاب والسنة من الألفاظ، ولأن الخاص يقابل العام، وقد تقدم الكلام عن اللفظ في العام. ومن لم يرد حصره في الألفاظ قال إن الخاص ما دل على محصور ليشمل اللفظ والفعل. إذا قلت لك أكرم محمدا، أكرم محمدا، فأنا هنا حصرت الإكرام في محمد باللفظ. إذا قلت لك أكرم هذا، أكرم هذا، حصرت بماذا؟ بالفعل، وهو الإشارة، وهو الإشارة. إذن الحصر قد يقع بالألفاظ وقد يقع بالأفعال، لكن عناية الأصوليين بالألفاظ. ولذلك قال الشيخ: اللفظ. وإذا أردت أن تجعل كلامك عاما فقل ما دل على محصور، ما دل على محصور، فيشمل القول والفعل، يشمل القول والفعل. اللفظ الدال على محصور. ما هو المحصور؟ المحصور هو الذي لا يقبل الزيادة، الذي لا يقبل الزيادة ولو تعدد. إذا قلت لك: أكرم محمدا، فإنه ما يقبل الزيادة على محمد. إذا قلت لك: أكرم ألف رجل، أكرم ألف رجل، فإنه لا يقبل الزيادة على الألف. لكن لو قلت لك: أكرم الرجال في البيت، أكرم الرجال في البيت، فدخلت فوجدتهم ثلاثة، فإنك تكرمهم جميعا. يمكن أن يكونوا خمسة، نعم، يمكن أن يكونوا مئة، نعم، يمكن أن يزيدوا على هذا، نعم. فهذا عام. أما المحصور فهو الذي لا يقبل الزيادة ولو تعدد. يعني ليس المحصور يا إخوة هو الواحد، بل المحصور الذي لا يقبل الزيادة ولو كان متعددا. قال الشيخ: بشخص، يعني بفرد، وليس الشخص هو الإنسان فقط، كل شاخص دخل في هذا فرد. فإذا قلت لك: أكرم محمدا، فهذا محصور بشخص الذي هو محمد إنسان. إذا قلت لك: ادهن العمود الأيمن في البيت، ادهن العمود الأيمن في البيت باللون الفلاني، العمود هذا الأيمن في البيت، هذا شخص، هذا شخص، لأن الشخص هو الشاخص، وليس كما يفهمه العامة أن الشخص هو الإنسان، لا، كل شاخص فهو شخص. فإذا كان محصورا بشخص واحد، سواء كان إنسانا أو جمادا أو حيوانا، فهو خاص. أو عدد، يعني إذا كان اللفظ دالا على محصور بعدد فإنه خاص، فلا يشترط في المحصور أن يكون واحدا. فإذا كان محصورا بعدد معين فهو خاص. قال الشيخ: كأسماء الأعلام. أسماء الأعلام خاصة، ثم أيضا تختص أكثر فأكثر. إذا أعطيتك مبلغا من المال وقلت لك: أكرم محمدا، فإذا كان هناك معهود فإنه خاص بالمعهود. بيني وبينك تعرف من محمد، هذا يكون خاصا بالمعهود. وإذا لم يكن هنالك معهود فإنك تكرم من كان اسمه محمدا، قد يكون في الحلقة معنا عشرة فهو محصور في هؤلاء العشرة محمد. طيب، قلت لك: أكرم محمد ابن أحمد، ابن أحمد، يكون أخص، لأن ربما معنا في الحلقة عشرة أسماءهم محمد، لما قلنا محمد بن أحمد أصبح معنا ثلاثة، صار أخص. قلت: أكرم محمد بن أحمد ابني عبد الكريم، ابني عبد الكريم، ربما صار خاصا بواحد، لأنه ما عندنا في الحلقة أحد اسمه محمد بن أحمد بن عبد الكريم إلا واحدة. واضح يا إخوة؟ أسماء الأعلام خاصة، لكن قد تدل على متعدد محصور، وقد تدل على فرد واحد. والإشارة يعني أن أسماء الإشارة تدل على الخاص، والإشارة بالاسم أو الفعل تدل على الخاص. فإذا قلت أكرم هذا، فهنا عندنا فعل واسم. إذا قلت أكرم فعندنا فعل. إذا قلت أكرم هؤلاء فعندنا اسم، وكلها تدل على الخاص. هناك فرق بين الفعل، الإشارة بالفعل والإشارة بالاسم، وقد أردت أن أذكر لكم الفروق، ثم يعني رأيت أن هذا أليق بالمطولات في شرح مطول إن شاء الله، أليق منه في شرحنا بالاختصار. والعدد، أسماء الأعداد، 100 خاص، 1,000,000 خاص، 10,000,000 خاص، 1,000,000,000 خاص، 1,000,000,000,000 خاص. ما دام أنه محصور بعدد لا يقبل الزيادة فهو خاص، فهو خاص. هذا تعريف الخاص. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا على محصور العام. نعم، لما كان العام هو الذي يقابل الخاص نص الشيخ عليه في شرح التعريف. نعم. قال: والتخصيص لغة ضد التعميم. نعم، التخصيص في لغة العرب ضد التعميم، وهو جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما شاملا. جعل الشيء خاصا بعد أن كان عاما شاملا. انتبهوا يا إخوة، التخصيص لابد فيه من عموم سابق، ثم يجعل هذا العموم خاصا خارجا عن كونه شاملا. فإذا قلت مثلا أكرم الرجال، أكرم الرجال، هذا عام شمل جميع الرجال، إلا الطوال، إلا الطوال، هذا تخصيص، لأني جعلت اللفظ خاصا بعد أن كان شاملا، بعد أن كان شاملا. والتخصيص في اللغة الإفراد، التخصيص في اللغة الإفراد، يقال خصصه أي جعله فردا أو محصورا، وخصه بكذا أي أفرده به. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. نعم، التخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده وإخراج ما عداهم. نقول إخراج بعض، إخراج بعض. لماذا نقول بعض؟ لماذا لم نقل إخراج أفراد العام؟ لأنه لا يصلح إخراج كل أفراد العام، ما يصلح إخراج كل أفراد العام. إخراج كل أفراد العام نسخ وليس تخصيصا، وله شروط خاصة وأحكام خاصة ستأتينا إن شاء الله في النسخ. فإذا قلت لك أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، هذا عام، ثم بلغني عن الطلاب شيء فقلت لك لا تكرم الطلاب، لا تكرم الطلاب، أخرجت جميع الطلاب، هل هذا تخصيص؟ الجواب لا. وإنما نسخ رفع للسابق، وهذا له شروط وأحكام خاصة، ولذلك التخصيص لا يكون إلا بإخراج البعض ولا يكون بإخراج الكل. إخراج الكل ليس تخصيصا وإنما هو نسخ ورفع. إخراج بعض أفراد العام، هذا يخرج ذكر بعض أفراد العام بعد العام، فإنه ليس تخصيصا. يا إخوة، إذا قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان، هذا عام، جنس الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا أخرجنا بعض أفراد العام من الخسران، هذا تخصيص، هذا تخصيص. إذا قلت لك أكرم الطلاب إلا الطوال، هذا تخصيص، لأني أخرجت الطوال من العام، أخرجت بعض أفراد العام. لكن لو قلت لك أكرم الطلاب أكرم الطوال منهم، أكرم الطلاب هذا عام لكل الطلاب، أكرم الطوال منهم، هنا لم أخرج بعض أفراد العام ولكني ذكرت بعض أفراد العام بما يوافق العام، هذا لا يسمى تخصيصا، بل هذا إما تأكيد وإما تشريف. فإذا قلت لك أكرم الطلاب شمل جميع الطلاب، أكرم الطوال منهم لم أخصص. لماذا؟ لأن الذي ذكرته في بعض الأفراد يوافق ما ذكرته في العام، فليس إخراجا، ليس إخراجا، والتخصيص هو إخراج، وإنما هذا تأكيد، أؤكد عليك أن تكرم الطوال، لأن يعرف أنك قصير يمكن ما تحب الطوال، فأقول لك أكرم الطلاب أكرم الطوال منهم، فيكون المعنى أكرم الطلاب حتى الطوال، أكرم الطلاب حتى الطوال. يقول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة هذا عام شمل جميع الملائكة، والروح جبريل عليه السلام، والمعنى تنزل الملائكة ويتنزل الروح. هل قول الله عز وجل والروح تخصيص؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ذكر لبعض أفراد العام فيما يوافق العام، فليس إخراجا، ليس إخراجا، وإنما هذا من باب التشريف، تشريف جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح فيها. كذلك قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات هذا عام، والصلاة الوسطى، هل هذا تخصيص؟ الجواب لا، هذا تأكيد. حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى، هذا تخصيص؟ لا. إذن متى يكون التخصيص؟ إذا ذكر بعض أفراد العام بما يخالف ما في العام. إذا ذكر بعض أفراد العام بما يخالف ما في العام، هذا تخصيص لأنه إخراج. أما ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فهذا ليس تخصيصا، وإنما هو تأكيد أو تشريف. وبهذا تعرف فائدة كلمة إخراج هنا وأنها مقصودة، وأنها أحسن من قول بعض أهل العلم بيان، فالإخراج هنا أولى وأحسن. نعم. قال رحمه الله: والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. نعم، إذا قال العلماء المخصص كذا فماذا يريدون بالمخصص؟ الأصل أن المخصص هو الذي أوقع التخصيص، وهو عند الأصوليين ربنا سبحانه وتعالى أو رسولنا صلى الله عليه وسلم، المعبر عنه عند بعض أهل العلم بالشارع. الشارع يعني الذي يشرع، والذي يشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله، يشرع بأمر الله. فإذا وجدنا الشرع في القرآن فقد شرعه الله، إذا وجدنا في السنة فقد شرعه الله، ويصح أن نقول لما في السنة شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع بأمر الله بالوحي، ليس من عنده صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق المخصص على الدليل، عندما نقرأ قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. ما المخصص هنا؟ أقول لك قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي دليل التخصيص. نعم. قال رحمه الله: ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. نعم، هذا عند الجمهور، عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، المخصص أو دليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما يكون متصلا بالكلام ولا يستقل بنفسه، يعني محتاج إلى غيره، محتاج إلى غيره من الكلام. والمنفصل ما يستقل بنفسه، فهو كلام مستقل ولا يحتاج إلى غيره من الكلام. هذا عند الجمهور. أما عند السادة الأحناف فالتخصيص عندهم لا يقع إلا بالدليل المنفصل المقارن زمنا. يعني الأحناف يا إخوة، الدليل المتصل عندهم لا يسمى تخصيصا، مثل الاستثناء ما يسمونه تخصيصا، يقولون هذا بيان للمراد بالعام أصلا ليس تخصيصا. والدليل المنفصل المتأخر في الزمن عندهم ناسخ وليس مخصصا. أما الجمهور فعندهم الدليل قد يكون المخصص قد يكون منفصلا وقد يكون متصلا. نعم. قال رحمه الله: فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. نعم، الشيخ قال فمن المخصص المتصل، يعني يقول لك الشيخ أنا لن أذكر لك كل المخصصات المتصلة، وإنما سأذكر لك بعضها وأهمها. فمنها الاستثناء، وهو في اللغة الثني، ومعنى الثني رد بعض الشيء إلى بعضه، رد بعض الشيء إلى بعضه. أقول ثنيت العمامة، ثنيت العمامة لما رددت طرفها إلى بعضها أقول ثنيت العمامة، ثنيت العمامة. ونقول ثنى الحبل إذا رد طرفه إلى طرفه فأصبح مثنيا. ويعبر عنه بعض أهل اللغة بالعطف، هذا المعنى للثني يعبر عنه بعض أهل اللغة بالعطف، فالعطف رد بعض الشيء إلى بعضه. ومنه سمي سحر العطف، سحر العطف رد المحبوب إلى محبوبه. رجل أساء عشرة زوجته ففرت زوجته من البيت، فيأتي الساحر الكذاب الدجال الكاهن يقول أنا أعمل لك حجاب عطف، أنا أعمل لك حجاب سحر عطف يرد زوجتك إليك. وقد بينا في التوحيد أن السحر كفر. وأيضا من معانيه الصرف، تقول ثنيت أخي عن طلاق امرأته، ثنيت أخي عن طلاق امرأته أي صرفته عن طلاقها، أي صرفته عن طلاقها. وقال بعض أهل العلم الاستثناء استفعال من التثنية، أي جعل الشيء اثنين، لأنه في الاستثناء تصير الجملة جملتين، تصير الجملة جملتين. أقول جلس الرجال إلا زيدا، جلس الرجال إلا زيدا، يصح إلا زيدا وإلا زيد، جلس الرجال إلا زيدا، جلس الرجال جملة أفادتنا أن الرجال قد جلسوا، لما قلنا إلا زيدا أفادتنا أن زيدا قام، أن زيدا قام، فصارت جملتين، جملة تدل على جلوس الرجال وجملة تدل على قيام زيد، فهو استفعال من التثنية. نعم. قال رحمه الله واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. نعم، هذا أحد تعريفات العلماء للاستثناء، وتعريفات العلماء للاستثناء كثيرة جدا، وهذا التعريف صحيح، ومعناه إخراج بعض العام بلفظ مخصوص هو إلا أو إحدى أخواتها، فهو إخراج، لأن اللفظ العام يشمل جميع أفراده، فإذا قلت قام الرجال سيفهم الناس أن جميع الرجال قد قاموا، فإذا قلت إلا زيدا فقد أخرجت زيدا من العموم، أخرجت زيدا من العموم، فهو إخراج. وبعض الأصوليين يقولون بيان، وهؤلاء عندهم أن ما ذكر في الاستثناء لم يدخل في العام أصلا. فعندما أقول لك قام الرجال إلا زيدا، معنى ذلك أن زيدا لم يدخل في العام أصلا، لكن التحقيق أنه يدخل في العام بدليل أنه يحسن السكوت بدون الاستثناء. قام الرجال فتتم الجملة، إلا زيدا فتكون مخرجة من اللفظ العام. إخراج بعض أفراد العام، لأنه لا يصح استثناء جميع أفراد العام كما سيأتينا إن شاء الله. ما يصح أن تقول لزيد علي 1000 ريال إلا 1000 ريال، لزيد علي 1000 ريال إلا 1000 ريال، أو 1000 ريال إلا 1000 ريال، إما على التخصيص أو على الابتداء. لزيد علي 1000 ريال أو 1000 ريال إلا 1000 ريال، ما يصح عند أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله، وسيأتينا إن شاء الله ويبين لكم لماذا لا يصح باتفاق أهل العلم. إذن إخراج بعض أفراد العام بإلا، لماذا نص الشيخ على إلا؟ لأن إلا هي الأصل في أدوات الاستثناء، الأصل في أدوات الاستثناء هي إلا، فذكرها الشيخ أو إحدى أخواتها كغير جاء الرجال غير زيد وسوى وبيد وما عدا وما خلا وليس ولا يكون وحاشا وعدا وخلا ولا سيما، ويصح ولا سيما، يصح بالتشديد ويصح بالتخفيف، ولا سيما ولا سيما. وقد اختلف أهل اللغة في لا سيما هل هي من أدوات الاستثناء فنفاها سيبويه أو ليست من أدوات الاستثناء، نفاها سيبويه وأقرها الأخفش وبعض النحاة. نعم. قال رحمه الله كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها والتخصيص بالشرط وغيره. نعم، لأن لما قلنا إخراج بعض أفراد العام هذا يشمل جميع المخصصات، بإلا بالشرط بالدليل المنفصل كلها تدخل، فلما قلنا بإلا أخرجنا جميع المخصصات وبقي الاستثناء، وبقي الاستثناء. نعم. قال يرحمه الله شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. نعم، ذكر العلماء أن الاستثناء لا يصح إلا بشروط، إذا توفرت صح الاستثناء. الشرط الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، وهذا عند جماهير العلماء، يشترط لصحة الاستثناء أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه اتصالا معتادا، أي بحسب ما جرت به العادة، فقد يكون الاتصال حقيقيا، وذلك بحيث يكون المستثنى منه والمستثنى في كلام واحد ولم يفصل بينهما أجنبي من كلام أو فعل، لم يفصل بينهما أجنبي. عندما أقول جاء الرجال إلا زيدا فهذا متصل حقيقة، لأنه لم يفصل بين المستثنى منه والمستثنى فاصل أجنبي. لو قلت جاء الرجال الطوال الكرام البررة الأوفياء إلا زيدا فصل المستثنى منه عن المستثنى كلام، جاء الرجال هذا المستثنى منه، الطوال الأوفياء البررة الأصدقاء المخلصون إلا زيدا، هذا ليس أجنبيا، هو متصل، هو متصل حقيقة لأن الفاصل ليس أجنبيا. وقد يكون الاتصال حكميا، وذلك بأن يفصل بين المستثنى منه والمستثنى فاصل يسير، جرت العادة بعدم اعتباره قاطعا. انتبهوا لما أقول، أن يفصل بين المستثنى منه والمستثنى فاصل أجنبي يسير، جرت العادة بأنه لا يعتبر قاطعا، هذا متصل حكما. أعطيكم مثالا، رجل جالس فقال لزيد علي 1000 ريال، لزيد علي 1000 ريال، فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام إلا 100، فصل هنا فاصل أجنبي وهو قوله وعليكم السلام، لكن هذا جرت العادة بأنه لا يعتبر قاطعا، وبالتالي فالاستثناء صحيح على التحقيق والراجح ولا في خلاف. رجل متزوج 4 فقال نعوذ بالله مما قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، هذا عام، ثم أصابه عطاس، في غبار في الجو، الرجل معه حساسية، أصابه عطاس لمدة 5 دقائق، متصل 5 دقائق، ثم لما وقف العطاس قال إلا الكبرى، نسائي طوالق وعطس 5 دقائق، غلبه العطاس، بعدما وقف من هدأ العطاس قال إلا الكبرى فاستثنى، هذا متصل حكما، لأن هذا وإن كان فاصلا أجنبيا إلا أنه في العادة لا يعتبر قاطعا وهو فاصل يسير. وقد فسر الشيخ ذلك فقال نعم، قال رحمة الله عليه فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، وهذا سهل واضح ما فيه إشكال. نعم، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، وهذا عليه إشكال، لأن الشيخ هنا وصف الفاصل بأنه لا يمكن دفعه، يعني الذي يغلب على الإنسان، وبالتالي الذي يمكن دفعه يفصل ويبطل الاستثناء. كما قلنا يا إخوة، رجل قال لزيد علي 1000 ريال، فدخل رجل فقال السلام عليكم، يمكن أن لا يجيب، يمكن أن يقول إلا 100 عليكم السلام. فعلى هذا ما يصح هذا الاستثناء، ما يصح هذا الاستثناء، فيثبت عليها 1000 بدون الاستثناء، ما يلتفت إلى الاستثناء، يلغو. أو مثلا وهو يتكلم قال النساء طوالق، فحصل له سعال خفيف فسكت حتى يهدأ السعال، هنا يمكن أن يتكلم مع السعال الخفيف، فقالوا إذا سكت يقع الطلاق على النساء 4، فإذا قال بعد السعال الخفيف وليس السعال الغالب وإنما سعال خفيف، إذا استثنى بعد السعال يقولون يلغوا الاستثناء. وهذا في الحقيقة محل إشكال، والشيخ سيرجح خلافه، الشيخ بن عثيمين رحمه الله سيرجح خلافه، وهو الراجح كما قال الشيخ، أعني ما رجحه، وسأبين دليله. نعم. قال رحمه الله: فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء. قال: فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، يمكن دفعه يعني لا يغلب على الإنسان، مثل ما قلنا دخل رجل فقال السلام عليكم فقال له عليكم السلام، يمكن أن يدفع هذا، إذن ما يصح الاستثناء. أو سكوت مطلقا، لأن الإنسان يستطيع أن يتكلم، فلو سكت ولو قليلا ما يصح الاستثناء على هذا القول. نعم. قال رحمه الله: لم يصح الاستثناء مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. نعم، يعني عند هؤلاء لو قال رجل عبيدي أحرار ثم سكت قليلا ثم قال إلا زيدا، يقولون يعتق جميع العبيد، لأن السكوت أبطل الاستثناء. لو قال عبيدي أحرار كيف حالك يا فلان ثم قال إلا زيدا، قالوا يبطل الاستثناء ويعتق الجميع، لأن هذا يمكن دفعه، لكن هذا مرجوح. نعم. قال رحمه الله: وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي. نعم، لعلنا قبل هذا قلنا إن الجمهور يقولون إن الاتصال شرط حقيقة أو حكما، فلو أن إنسانا قال زوجاتي طوالق ثم بعد ساعة أو ساعتين قال إلا الصغرى منهن، فإن الطلاق وقع على الجميع ولا ينفعه هذا الاستثناء عند جماهير العلماء. لو قال لزيد علي 1000 ريال ثم بعد يومين قال إلا 50 ريالا، فإن هذا الاستثناء لا ينفعه عند جماهير العلماء. ما الدليل على هذا؟ استدل الجمهور بأدلة، منها قول الله عز وجل لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وذلك أن المفسرين ذكروا أن أيوب عليه السلام وهو مريض غضب من امرأته لسبب من الأسباب. بعض المفسرين قال إن الشيطان نصب محلا في الطريق وأصبح يظهر مداوات الناس، يظهر أنه يعالج الناس، فمرت امرأة أيوب عليه السلام به فقال لها علاج أيوب عندي، ولكن أشترط أن يقول إن الذي عالجني فلان، إن الذي شفاني فلان. فجاءت إلى أيوب عليه السلام فأخبرت، هي امرأة رحيمة صبورة صبرت معه صبرا عظيما ومن شفقتها عليه وتريد له العلاج، أخبرته فقال لها ذاك شيطان، والله لئن شفاني الله لأضربنك 100 جلدة. وقال بعض أهل العلم، وهذا يعزى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض أهل العلم إنها من فقرهم باعت ظفيرة شعرها واشترت به خبزا لزوجها، باعت الظفيرة ما عندهم شيء، فباعت ظفيرة شعرها واشترت خبزا لتطعم زوجها، فلما أخبرت أيوب عليه السلام غضب منها وقال والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. وقيل غير ذلك كما قال ابن كثير. المهم والثابت أن أيوب عليه السلام غضب منها لسبب، وقال لها والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة، فشفاه الله عز وجل. فقال الله له وخذ بيدك ضغثا، والضغث قيل هو عثكول النخل الذي يكون فيه الرطب، فخذ بيدك ضغثا كما قال قتادة فيه 99 شمروخا، وهو 100، فاضرب به، فإذا ضربها به فإنه يكون ضربها 100 جلدة ولا يؤلمها، لأن الشماريخ ما تؤلم. وقال بعض أهل العلم بل الضغث حزمة حشيش، حزمة حشيش، خذ حزمة من الحشيش فيها 100 واضربها. أين وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة يا إخوة أنه لو كان الاستثناء ينفع مع تطاول الزمان لقال الله له قل إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله انحلت اليمين، لكن الله لم يقل له ذلك، فدلنا ذلك على أن الاستثناء مع تطاول الزمان لا ينفع. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه، رواه مسلم في الصحيح. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، يعني فليأتي ما رآه، وليكفر عن يمينه. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلو كان الاستثناء ينفع مع تطاول الزمان لقال فليأتها وليقل إن شاء الله، فما يلزم شيء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتها وليكفر عن يمينه علمنا أن الاستثناء مع تطاول الزمان لا ينفع. أيضا قالوا لو صح الانفصال لو صح الاستثناء مع الانفصال لفقدت الثقة في الكلام، ولما استقرت الأحكام، ولا ضاعت مصالح الأنام. قالوا لو صح الاستثناء مع تطاول الزمان لفقدت الثقة في الكلام، ولما استقرت الأحكام، ولا ضاعت مصالح الأنام. يعني يا إخوة، لو كان الاستثناء يجوز مع تطاول الزمان، إذا قلت لك علي 1000 ريال استرح، أنا مقر لك علي 1000 ريال، لن تستريح، لما عندك ثقة في هذا الكلام. يمكن بعد شهر أقول إلا 500 أو إلا 100 أو إلا 700، فما في ثقة في الكلام، لأن يمكن أن يغير. ولما استقرت الأحكام، يعني لو كان يجوز الاستثناء مع طول الزمان، لو قال الرجل نسائي طوالق، نسائي طوالق، عنده 4 نساء 4 زوجات، وقال نسائي طوالق، ماذا نفهم الآن؟ الحكم أن الطلاق وقع عليهم. طيب جاء بعد شهر ونص وقال إلا سلمى، إذن سلمى لم تطلق، ما استقرت الأحكام. وربما بعد شهر ونص يقول وإلا فاطمة، ما تستقر الأحكام. وأيضا تضيع مصالح الأنام، لأن كل من يريد أن يتخلص من كلامه يستثني بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد 3 أشهر. ومما يحكيه الأصوليون في هذا المقام أن شخصا كان يبغض أبا حنيفة رحمه الله، فسعى به كعادة من لا يتقون الله عند الخليفة المنصور، وقال إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس في مسألة الاستثناء مع طول الزمان، لأن يحكى عن ابن عباس أنه يرى الاستثناء ولو طال الفصل. فهذا الرجل يريد أن يوغر قلب المنصور على أبي حنيفة، فقال له إن أبا حنيفة يخالف جدك ابن عباس في ماذا؟ قال في الاستثناء إذا طال الزمان، فإن ابن عباس يجيزه وإن أبا حنيفة يمنعه. فكأن المنصور وجد في نفسه كيف يخالف جدي. فلما حضر أبو حنيفة وقال له المنصور ذلك، قال له أبو حنيفة إنما يريد هذا أن يحل عليك ملكك ويفسد عليك ملكك. قال كيف؟ قال إنه يجيز لمن بايعك العام أن يستثني الآن فينحل من البيعة. فقلب المسألة على الواشي، قالوا هذا إنما يريد أن يخدعك من أجل أن يحل البيعة التي في أعناق الناس لك بهذه المقولة، فقلبها على الواشي. يذكر الأصوليون أيضا قصة يتندرون بها ويثبتون بها أن الاستثناء مع طول الزمان ما يصلح. يقولون إن رجلا مر بالكوفة فرأى كثرة النخل في الكوفة، رأى نخلا كثيرا، فقال امرأتي طالق إن كان في الدنيا نخل أكثر من نخل الكوفة، يعني إن كان فيه مدينة فيها نخل أكثر من نخل الكوفة. فانتقل إلى البصرة فرأى نخلا أكثر، فقال إلا البصرة. فقال الأصوليون تحكى هذه القصة على سبيل الطرفة فيضحك منها الناس كما ضحكتم، ولو كان الاستثناء ينفع لما ضحك الناس. إذن جمهور أهل العلم استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول على أن الاستثناء لا يصح مع تطاول الزمان. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله، ونبين في المجلس القادم إن شاء الله بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالاستثناء ويحتاجها الناس، ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، هل هناك ثمة ضابط فيما يتعلق بالتطاول؟ ضابط واضح ذكرناه نحن، وهو أن لا يكون الفاصل مما يقطع في العادة، فإذا كان الفاصل مما يقطع في العادة فهذا تطاول الزمان، أما إذا كان في العادة هذا لا يقطع بل هو يسير فإنه لا يضر، وسنقيم الأدلة على هذا إن شاء الله. نعم. العادة مرجعها العرف. العرف، نعم، العادة هي العرف. نعم. يقول هل يجوز أن يجمع كل واحد طعام بيته ويأكله الناس بعد صلاة الاستسقاء؟ إذا كان هذا على سبيل الإكرام والصدقة رجاء رحمة الله فلا بأس، أما إذا كان على سبيل التعبد وأن يجعل ذلك شعارا لصلاة الاستسقاء فلا، هذه بدعة. إذا كان على سبيل التعبد وجعل ذلك من شعائر صلاة الاستسقاء فهذا بدعة، أما إذا كان على سبيل الصدقة والإحسان رجاء رحمة الله فهذا لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم، يقول ما حكم إقامة الحدود دون وجود حاكم في بلاد الكفر؟ أجمع العلماء على أن الحدود لا تقام إلا تحت الولاية، فلا يقيمها إلا ولي الأمر أو من يقوم مقام ولي الأمر، وإذا لم يوجد ولي الأمر فإن الواجب الصبر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز؟ طبعا نقصد بالصبر في عدم إقامة الحدود، أما أن يدفع الإنسان عن عرضه ويدفع عن ماله فهذا مشروع، إذا جاء معتدي يريد عرضه يدفعه ولو بالقتل أو يريد ماله يدفعه ولو بالقتل هذا مشروع، لكن إقامة الحدود والقصاص، بعض الناس يقول هذا قتل أبي عمدا ولكن ما حكم عليه، ونحن لسنا في بلاد الإسلام، نقول اصبر ولا تقتله. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها إذا لم يكن ثمة مصلى للنساء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وقد قال به بعض السلف، أعني أن صلاة العيد يصليها المنفرد، لكن الصحيح أن صلاة العيد إنما تكون في المجامع لأنه لم يرد غير هذا، والأصل في العبادات التوقيف. نعم. يقول هل يجوز التبرع بدم الحبل السري بعد الولادة؟ نعم يجوز التبرع بما يقطع من المولود من جهة السرة، لأن هذا الحبل فيه فوائد طبية كبيرة، وفيه الخلايا الجذعية التي لها منافع كثيرة، بل يرى الأطباء والمختصون أنها مستقبل الأدوية، وأنها بحول الله وفضله تقضي على كثير من الأمراض، وإن كانت لا زالت في طور التجارب إلا فيما يتعلق بزراعة القرنية فيما علمت، فإنها يرجى نفعها للعامة، فالتبرع بهذا جائز، بل أرى والله أعلم أنه مستحب أن يتبرع به لما فيه من النفع إذا وجد من يستفيد منه من المختصين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما وجه إدخال من جعل شيئا سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا قدرا في الشرك الأصغر؟ لأنه قد جعله سببا من غير دليل، فكونه يجعله سببا فهذا فيه نوع من يعني الافتئات على الله، فكان شركا أصغر. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يدخل في النظر المحرم النظر في النظر المحرم للأمرد النظر إلى الصغار نظرة إعجاب؟ النظر إلى الأمرد الذي يكون فيه حسن تخشى منه الفتنة، والأمرد يا إخوة هو الذي لا شعر في وجهه أو فيه شعر لكن فيه فتنة، فإنه تقدم أنه يحرم النظر إليه كما يحرم النظر إلى المرأة، لا من باب تشبيه الأمرد بالمرأة وإنما من باب ربط الحكم بالحكم. والنظر إذا وجد ما يدفع فيه الفتنة فإنه ليس حراما، أعني النظر إلى الأمرد إذا وجد فيه ما يدفع الفتنة فإنه ليس حراما، كما قلنا الأب عندما ينظر إلى أبنائه، القريب عندما ينظر إلى أقاربه، فحيث ما وجد ما يدفع الفتنة بالنظر فإن النظر جائز. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز الرد على وزير باسمه في ذكره لأنه عمل كذا وكذا، وهل يعد هذا طعن في الحاكم؟ اختلف مشايخنا الكبار الذين هم تيجان على رؤوسنا، ما نحن بالنسبة لهم إلا كالأطفال، نتعلم منهم ونأخذ من علمهم، فهم كالبحر ونحن كالقلم يعبأ من هذا البحر. اختلفوا في هذه القضية، فمن مشايخنا من يرى أن من دون ولي الأمر الأعظم دون الحاكم للبلد ليس من ولاة الأمر، وإنما هو عامل وموظف، فيرون أن انتقادهم وبيان أخطائهم ليس من المنهي عنه والذي اتفق السلف على تركه، وهو الطعن في ولي الأمر أو ذكر معايبه بما يذهب هيبته. ولذلك تقرأ لهم وتسمع أنهم ينتقدون بعض الوزراء وبعض المدراء، ولا يرون في ذلك حرجا ولا يرونه يخالف النصوص وما عليه السلف. ويرى بعض علمائنا أنهم ولاة أمر فيما أسند إليهم، وهذا الذي أرجحه، أنهم ولاة أمر فيما أسند إليهم، فهم نواب ولي الأمر. فوزير الشؤون الإسلامية نائب الملك فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية، ووزير البلدية نائب الملك فيما يتعلق بالبلدية، فهم ولاة أمر فيما أسند إليهم وفي حدود اختصاصهم. وأرى والله أعلم أنه لا يجوز التشهير بأخطائهم وبعيوبهم على الملأ، ولأنهم ولاة أمر في اختصاصهم، ولأن هذا يقود يقينا إلى الطعن في ولي الأمر، ولأنه أيضا يجرئ العامة على ولي الأمر، فإن العامة ما يفرقون بين الملك والوزير والمدير، ولأن أهل الشر الذين دينهم هو الطعن في ولاة الأمر وتكفيرهم والتهوين من شأنهم، يستعملون هذا في التغرير بالعامة وبيان أن منهجهم أن منهجهم في الطعن في ولاة الأمر صحيح. فأنا أرى أن هذا هو الراجح، لكن لا يجوز أن يطعن في العلماء الذين لا يرون هذا الرأي، وأن يهون من شأنهم أو يتكلم في أعراضهم. والواجب على طلاب العلم أن يحترموا العلماء الربانيين أهل السنة، وإذا وقع بينهم اختلاف فإنه يعامل بالطريقة العلمية، ولا ينصر عالم على عالم، ولا يفرح بقول عالم لأنه قول فلان، بل من حكم بحكم يطالب بالدليل كائنا من كان، فإن أتى بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل ففضله معلوم وذكره مرفوع وعرضه مصان، لكن الحق أحق أن يتبع. وأقول بملء فمي، لا يجوز أن يجعل عالم أو عدد من العلماء فضلا عن المشايخ أو طلاب العلم حكما على الحق أو حكما على علماء المسلمين، وإنما الحكم هو الدليل والحق البين. فمن أورد الحق وأورد الدليل وسلم له دليله من المعارض كان الحق في قوله، وإلا كان قوله مرجوحا مع صيانة عرضه وبقاء فضله وبقاء مكانته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول أعطاني أحد، بمعنى يا إخوة، بعض الجهلة قد يأتي مثلا فيقتطع شيئا من كلامي هذا، أو يذهب إلى عالم ويسأله فيقول هذا لا يجوز، يسأل مثلا عن نقد الوزراء، فيأتي الجاهل ويكتب عنوانا رد الشيخ فلان على الشيخ فلان، هذا جهل، رأي فلان في كذا هو رأيه، يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، إن أقام الدليل عليه وسلم الدليل من المعارض فعلى الرأس والعين وهو الحق فيما ظهر لنا، مع بقاء فضل الآخرين، ولا نقول ردوا، وإن لم يقم الدليل يبقى أنه رأي لفلان وذاك رأي لفلان من أهل العلم. ابتلينا اليوم إما بأشرار وإما بجهال، يتصل بك شخص فيقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا، فتقول له الذي يظهر لي كذا وكذا وكذا، وإذا به يقول الشيخ فلان يرد على فلان المبتدع، إما بسوء قصد وإما بجهل، وهذا في الحقيقة لا يجوز أن يشجع، بل الواجب على المشايخ جميعا أن يقفوا في وجوه هؤلاء وفي وجوه خفافيش الانترنت الذين تسلطوا على العلماء والكبار وأصبحوا يقودون الأمة إلى شرور عظيمة، ينبغي قمع هؤلاء تأديبا للجهلة وتعليما وقرعا لأصحاب المقاصد السيئة. نعم، أثابكم الله. يقول أعطاني أحد المحسنين مبلغا من المال وقال لي تصدق به على من علمت من طلاب العلم المحتاجين وأنا من المحتاجين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال؟ ما دام وصفهم بوصف وأنت داخل في هذا الوصف فلك أن تأخذ مثل غيرك، ما تزيد لنفسك ولا تتأول. وبعض أهل العلم يرون أن الوكيل لا يأخذ سدا للذرائع وحفظا لأموال الناس، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أن يأخذ، وإن تورع فحسن، لكن ما دام أن الوصف المذكور موجود فيه فله أن يأخذ ولا حرج. وإن تورع عنه، لقول بعض أهل العلم إن الوكيل بعينه لا يأخذ إلا إذا أخبر الموكل فقال أنا منهم فأذن له، إن تورع عن هذا عن الأخذ إذا لم يستأذن فهذا شيء حسن، لكن لو أخذ هل يحرم عليها؟ الجواب لا. هذا ما يظهر لي رجحانه والله أعلم. وغدا درسنا إن شاء الله في الفقه، وصلى الله على نبينا وسلم.